بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس 21 في التعليق على كتاب 40 النووية. كنا انتهينا فيما مضى من الحديث 40، والحديث 40 عنون له الشيخ بقصر الأمل، أن يقصر الإنسان أمله، قصر الأمل في الدنيا تفوز. ثم ذكر المتابعة علامة الإيمان، المتابعة علامة الإيمان. عندما ذكر تقصير الأمل، قد يقول قائل: لماذا نقصر الأمل؟ فقال له: تقصير الأمل هو متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فمن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتابعه في منشطه وفي مكرهه، لكن بعضنا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي فيها، واضح، إذا في أكل كثير أكل سنة يكمل، لابد أن يكملها، وإذا قلنا له وقيام الليل سنة وصلاة الضحى سنة وكذا سنة، لا، هو يريد السنة التي تناسبه. فلذلك قال: المتابعة علامة الإيمان. إذا رأيت الرجل يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فاعلم أن هذا الرجل في قلبه إيمان وفي قلبه محبة وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله المتابعة، ما هي المتابعة؟ ما المراد هنا بالمتابعة؟ الاقتداء. المراد هنا الاقتداء، الاقتداء بالغير. المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الموافقة. المتابعة علامة، مر معنا تعريف العلامة ومر معنا تعريف الإيمان. إذن من علامات الإيمان، إذا رأيت الإنسان تريد أن تحكم على شخص زائد، نعم، زيادة الإيمان أو النقص، أو تحكم على نفسك أنت، اترك من حكم الآخرين، تحكم على نفسك أنت، انظر أين أنت من السنة. ولذلك تعرفون آية التحدي: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا لما ادعى الناس محبة الله عز وجل، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: أنت تحب. إذا المحب مطيع، كما يقولون تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. واضح؟ ثم يقول: إن المحب لمن يحب مطيع. ما أنا أحبك، أنا أحبك والله، ثم أنت في هذا الطريق وهو يخالفك، هذا ما محبة. هذا واضح، هذه حبة وليست محبة. طيب، قال: المحبة علامة الإيمان. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث صحيح، قال النووي صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة لمن؟ للأصبهاني، للأصبهاني. واضح؟ كتاب الحجة الأصبهاني. هذا الحديث رواه غير واحد. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وفي ضعفه، فممن صححه؟ من صححه؟ النووي، قال حديث صحيح. إذن فممن صححه؟ النووي. وممن ضعفه؟ ابن رجب رحمه الله تعالى، وضعفه كذلك ابن الألباني رحمه الله. إذن ممن صححه؟ من؟ النووي. وممن ضعفه؟ ابن رجب والشيخ الألباني. واضح؟ ومسألة التحسين والتضعيف هذه مسألة اجتهادية. واضح؟ وفيها كلام طويل، هل نأخذ بقول المتقدمين أم نأخذ بقول المتأخرين، كلام طويل للعلماء فيها. والصحيح أننا نأخذ بالدليل، فمن أتى بدليل حديث هذا ضعيف أتى بدليل فأهلا وسهلا به. واضح؟ إذن قال: وعن أبي محمد، مر معنا هذه الكنية، كنية وعن أبي محمد، إذن فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يتكنى باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء، هل النهي في حياته أم بعد مماته؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. واضح؟ لكن الظاهر بعضهم يقول هذا خاص ب في حياته فقط، لأنه وجد بعض العلماء من تكنى بذلك كالشاطبي. الشاطبي اسمه أبو القاسم، واضح واضح هذا. قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل العظيم هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. السهمي كان اسمه، كان اسمه العاص، كان اسمه العاص، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، سماه، ها ماذا سماه؟ اسمه موجود، ماذا اسمه؟ عبد الله، واضح واضح أم لا؟ هذه كنيته، لكن اسمه عبد الله، واضح. وهو أحد العبادلة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، واضح. قال عبد نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى العاص، وهو أصغر من أبيه بكم؟ تخيل الفرق بينه وبين أبيه 12 سنة، يعني الفرق بينه وبين أبيه 12 سنة، واضح واضح. يعني النبي ابنه والده كان عمره 13 سنة، وهذا عمره كم؟ سنة واحدة، واضح. يعني تخيل متى تزوج، واضح. وأنتم تحترقون، تحترقون ما تزوجتم هؤلاء، انظر. لكن يقولون كان في قريش، القريش كان عندهم يعني كما يقولون يبلغ مبكرا، وهذا يختلف باختلاف البيئات، واضح. لكن هذا الشاهد أنه كان أصغر من أبيه وأسلم قبل أبيه، أسلم قبل أبيه بإحدى عشر سنة، يعني كالعمر، واضح. وهو من المكثرين في رواية الحديث، انظر، كان مكثر من رواية الحديث، وكان مكثر من العلم، وكان عابدا. هو الذي قال: يا رسول الله أنا أستطيع أختم القرآن في يوم، وأستطيع أصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما وافطر يوما. فقال له: يعني اختمه في كل شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك، في كل أسبوع، في كل ثلاث. لا، قال: أستطيع أكثر من ذلك. يعني تخيل، هذا كان يختم القرآن في يوم ويصوم يوميا، واضح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نصحه، فعندما كبرت سنه قال: يا ليتني استمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الآن يخفف، يصح أن يخفف عن نفسه وهو كبير، يصح. لكن الصحابة كان عندهم طبيعة، إذا فعل عملا أثبته، فهو ما يريد أن يغير. لماذا؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنا أختم القرآن يوميا وأصوم، وهل أغير بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغير؟ لا. فلذلك ثبتوا على هذا رضي الله تعالى عنهم. وقلت لكم كان عالما، كان عابدا، كان عالما زاهدا، وكان متصدقا. يعني يحكون عنه أنه ذهب يحج مرة فأخرج من الأموال ما يحمله 300 جمل، 300 بعير، هذه كلها صدقة وزكاة لحجاج بيت الله. تخيل، يعني 300 جمل كم سيحمل كل جمل؟ هذا كله صدقة في سبيل الله. نعم، في سبيل الله. هؤلاء الصحابة مات رحمه الله تعالى سنة 63 للهجرة، واضح. قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. طبعا لا يؤمن، هذا النفي يحتمل أن يكون للكمال أو للأصل. إذا قلنا أن الرجل لا يحب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نفي للإيمان كاملا. وإذا كان المقصود هنا ليس الاتباع الكامل فهو نقول نفي للكمال. إذن لا يؤمن أحدكم حتى، هذه غاية، متى يبلغ كمال الإيمان؟ حتى يكون هواه، ايش معنى الهوى؟ ها، حبه، ميله. يعني لا تقدم هواك محبتك على محبتي الله سبحانه وتعالى وعلى محبة رسوله، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تبعا لهوايا، لا، تبعا لما جئت به، للشرع الذي أتيت به. إذن في هذا الحديث دليل لأصل من الأصول أو لشرط من شروط قبول الأعمال، وهو المتابعة. فالعمل لا يقبل إلا بإخلاص وبمتابعة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. طيب، والسلف رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء، انتهى القياسات العقلية والمنطقية وكل شيء، سمعا وطاعة. واضح؟ كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. واضح؟ وأنتم تعرفون في قصة بدر عندما قال الصحابي لرسول الله يا رسول الله هذا مكان أو محل أنزلك الله فيه، يعني هذا وحي أم هو الحرب والمكيدة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو الحرب والمكيدة. فقال له هذا مكان لا يناسب. فانظر الصحابي على أدبه، قال إذا كان وحي لا أنا سأتهم عقلي، لكن إذا كان حرب لا، هذا ليس مكانا يناسب. انظر كيف سأل لأدبه، ما قال له هذا لا يناسب حتى ولو كان وحي أنا عقلي، لا، أولا سأل النقل قال بهذا، إن قال بهذا سمعا وطاعة أنا لن أذكر رأيي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل الحرب. فقال يا رسول الله لا، نتقدم فنشرب من الماء والمشركون لا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي. واضح؟ إذن كان الصحابة لا يقدمون شيئا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون ابن عباس كان يقول للصحابة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويذكرون أن الشافعي يعني دخل مكة، فكان إسحاق بن راهويه مع الإمام أحمد، فقال أحمد للإمام بن راهويه تعال أريك رجلا لم ترى عينك مثله، يعني عينك لم ترى مثل هذا الرجل. فجاء إلى الشافعي ثم سأل الشافعي هل دور مكة تملك أم لا؟ فقال الشافعي نعم تملك، والدليل ذكر له قال الله عز وجل للفقراء إلا أنعم، ذكر له آية. فقال إسحاق لكن فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا. نظر إليه الشافعي قال أنت الذي يقول عنك العلماء أنك عاقل، يعني أنت عاقل، يعني كأنه أنا أقول لك قال الله وتقول لي قال فلان وفلان، هذا أنت الذي يقال عنك عاقل. فقال إسحاق قال الناس يقولون هكذا. فقال له أقول لك قال الله وتقول لي قال فلان وفلان. عند ذلك سكت إسحاق، فعلا كيف تعارض؟ والشافعي يقولون سأله شخص عن مسألة فذكر الحديث، فقال له تقول بهذا؟ قال له أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خرجت من كنيسة أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما هو رأيك؟ إذن فكانوا يقفون، بل هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك الإنسان الدليل، الشافعي هو نفسه يقول إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فرموا به عرض الحائط. واضح؟ وخذوا بما قال رسول الله. والإمام مالك يقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. واضح؟ إذن لابد للإنسان إذا جاء قال الله قال الرسول أتهم العقل، أتهم شيخي، وأتهم الجماعة، وأتهم الطائفة، وقال الله قال الرسول. واضح؟ وهذا الحديث فيه قواعد، منها لا تقدم هواك على الكتاب والسنة، لا تقدم هواك على الكتاب والسنة. ومنها يجب تحكيم الشريعة، يجب أن تحكم الشريعة. ومنها من علا على هواه نجا. واضح؟ من علا على هواه، يعني أنت كنت متحكم بالهوى، لا تجعل الهوى يتحكم بك، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. بل بعض العلماء يقول كل من عصى الله ولو معصية صغيرة فقد اتخذ الهوى إلها، وهو نوع من الشرك، يعني إذا فعل معصية هو شرك، لكن ليس شركا أكبر لأنه اتخذ إلهه هواه أم لا؟ إذن قال من علا على هواه نجا ومن علاه هواه غوى، يعني إذا كان المتحكم بك هو الهوى فهذا رجل وقع في الغي. واضح؟ قاعدة، هذه قاعدة مهمة، استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد وليس اعتقد ثم استدل، لا، كل من خالف شرع الله فقد عبد هواه، كل من خالف شرع الله فقد عبد هواه، من أطاع الهوى هوى، من أطاع الهوى هوى، إيش معنى من أطاع الهوى هوى؟ سقط هوى، والنجم إذا هوى، إذا من أطاع الهوى هوى يعني سقط. بعض السلف قال هذه قاعدة، قال الهوى هوان سرقت نونه، الهوى هو هوان لكن سرقت النون فأصبح هوى، واضح؟ يعني أن من اتبع الهوى فهو هين، إذن الهوى هوان سرقت نونه، واضح؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله النووي، نختم بحديث النووي ثم نأخذ بعد ذلك ما تيسر من زيادة ابن رجب، قال عفو الله، عفو الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. ما المناسبة؟ لما ذكر المتابعة، هل نستطيع أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ هذا لا يمكن، بل حتى لو تابعناه قد نسقط، قد نزل، نعم قد نزل. فذكر لك المؤلف رحمه الله أن من زل وأخطأ فرحمة الله وعفوه واسعة، وختم المؤلف هذا الباب، هذا الكتاب بهذا الحديث، أملا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه وعن قارئ هذا الكتاب. فقال عفو الله، ما هو العفو؟ العفو هو المحو بعكس المغفرة، المغفرة هي الستر، واضح؟ فالعفو هو إزالة الذنب، إذن العفو هو المحو. عفو الله، طبعا إذا قيل عفو الله المؤلف كان يستطيع أن يقول العفو، لكن أراد الإضافة، هذه إضافة تقتضي التشريف، إضافة تقتضي التعظيم، عفو الله. إذا أنت الآن ربما تسامح صديق، تسامح الولد، لكن هل تعفو عن كل إنسان؟ هذا ثقيل على النفس. ولذلك تذكرون الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة في اليوم الأول في اليوم الثاني، ابن عمر أراد أن ينظر هذا الرجل ما العمل الذي فعله، فنام عنده يوم فقال لا كثرة صلاة ولا صيام ولا شيء، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ما هو العمل؟ فقال له ما رأيت، يعني ما هو إلا ما رأيت، إلا أني لا أنام وفي قلبي شيء، يعني ينام وقلبه لا يحمل فيه غلا ولا حسدا لأحد. إذن هذا عفو بشر، إذن فكيف بعفو الله سبحانه وتعالى؟ إذن عفو الله هذه إضافة اختصاص عظمة، وسعة رحمته يعني أن رحمة الله عز وجل واسعة، مهما أذنب العبد فرحمته واسعة. وقلنا من أعظم الذنوب أن ينظر الإنسان أن ذنبه أعظم من رحمة الله ومن مغفرته، لا، ومع ذلك إياك أن تأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، إياك أن تأمن من مكر الله. يذكرون أحد القصص من القصص العجيبة، شخص مع أخيه، الأخ أصيب بمرض، هذا الأخ أصيب بمرض فذهب به إلى المستشفى، طبعا الأول كان يزني ويفعل معاصي وكذا، فمرض الأخ فأخذ هذا الأخ أخاه إلى المستشفى، فقالوا له نريد دم لهذا، أخوك يحتاج إلى دم، فقال لهم ما في مشكلة أنا سأعطيه الدم، فقالوا له طيب نأخذ من دمك لكن لابد من تحليل الدم، فحللوا دمه فوجدوه مصابا بمرض الإيدز. انظر كيف ستر الله عليه، الله عز وجل جعله يأخذ المريض ليلاقي جزاء ما كان يفعل، فقبل أن يصرح له الدكتور فقال له ما أعرف كيف أقول لك. قال له ماذا؟ أخي مريض، أخي سيموت. قال له لا، أخوك في صحة وعافية، لكن أنت أصبت بمرضك. إذن انظر، فلا يأمن الإنسان مكر الله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل وقل نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ومع ذلك إياك أن تأمن من مكر الله، يأتيهم بأسنا بياتا أو هم قائلون. فالإنسان يكون هكذا وهكذا. طيب، قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه، مر معنا ترجمة أنس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. إذن صححه الترمذي وصححه كذلك الشيخ الألباني. قال الله تعالى، هذا حديث قدسي وقد مر معنا، يا ابن آدم، الله عز وجل يخاطب ابن آدم، يخاطب كل إنسان، يا ابن آدم إنك أنا أنت كل إنسان، إنك ما دعوتني، إنك ما دعوتني في أي وقت تدعوني، إنك ما دعوتني ورجوتني. واضح الدعاء، الدعاء هو السؤال، ومر معنا أن الدعاء على قسمين، دعاء مسألتين ودعاء عبادة. إنك ما دعوتني ورجوتني أملت، الرجاء هو الأمل، أملت بالله سبحانه وتعالى، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. انظر، قال غفرت فعل ماضي لأن هذا أمر حقيقي، فقط يريد منك دعوة. إذن غفرت لك على ما كان منك، على ما كان، صغيرة كبيرة، على ما كان منك. لكن لا بد أن نتنبه، هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى وفي حقوق العبد. إذا حاول العبد أن يزيل هذا الحق وأن يرجع الحق لأصحابه وأن يتبرأ من أصحاب الحقوق. إذن قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، لا أكترث، لا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت، يعني لو وصلت، لو بلغت ذنوبك، لأن البلاغ يعني الإيصال، لو بلغت ذنوبك صغيرة كبيرة عنان السماء. عنان السماء قيل هو السحاب، وقيل هو ما ينتهي إليه بصرك. يعني تخيل أي ذنب هذا، أي ذنوب هذه. قال نعم، طبعا مأخوذ من عنا، عنا يعني ظهر، أو من عنان السحاب. إذن نقول عنا، عنا لي كذا أي ظهر. إذن عنان إما السحاب وإما ما يظهر لك، أي ما ينتهي إليه بصرك. قال عنان السماء ثم استغفرتني. انظر، طلب المغفرة فقط، أنت تطلب المغفرة. إذن ثم استغفرتني، طبعا لكن لا بد أن نتنبه، أكثرنا طبعا غفرت لك أي طلبت مني المغفرة، والمغفرة قلنا هي الستر. طيب بعضنا يظن أن الاستغفار لا بد أن يكون عن ذنب، لا، الاستغفار له صور. واحد، قد يكون بسبب ذنب، قد يكون الاستغفار بسبب التأخر عن طاعة. إنسان ما أذنب لكنه أخر الصلاة، واضح، ما صلى كما ينبغي. لذلك نحن بعد الصلاة ماذا نقول؟ استغفر الله استغفر الله. أنت بعد الصلاة، نعم، لأني ما صليت كما ينبغي، واضح. إذا انتهى الإنسان من الحج يستغفر، يذكر الله سبحانه وتعالى، واضح. طيب إذا هذا قد يكون الاستغفار لسبب التقصير، قد يكون الاستغفار بسبب أن التوبة توبة ناقصة، قد يكون الاستغفار بسبب أن التوبة أنك أخرت التوبة، واضح. قد يكون الاستغفار دون أي ذنب لأنك فقط لم تصل إلى مرتبة الكمال، وقد يكون الاستغفار عبادة بحد ذاتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب ولم يقصر، ولا، واضح. إذن لا بد أن نعلم هذا الاستغفار، وفوائد الاستغفار كثيرة جدا، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل بعضهم يعني ما كان ينجب، فجاء إلى شيخ فقال له لازم الاستغفار، فلزم الاستغفار فرزقه الله ما يريد. لذلك الإنسان إذا أشكل عليه شيء أو يعني لم يصل إلى مراده استغفر. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كانت إذا صعبت عليه مسألة يخرج إلى مكان هكذا خفي ثم يمرغ خده في التراب ويستغفر الله ويدعو يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح له. واضح؟ ما يقول الإنسان أنا أجرب، لا، نقول له اعمل وأنت على يقين. أما التجربة مع الله هذا لا تفيد. طيب قال غفرت لك، ثم غفرت لك يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض، بقراب إيش معنى قراب؟ أي بمل. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن دليل على أهمية العقيدة. وأنا أتعجب من بعض الإخوة، العقيدة هذه ليست في عقله أبدا، لا دراسة ولا اهتماما، لا يلا درس كذا درس كذا. طيب العقيدة رأس مالك في القبر، والله لن تسأل سمعت الزباد أم لا، ما هي أركان الصلاة، نعم هذا دين، لكن ستسأل ثلاثة أسئلة كلها عقدية، من ربك ما دينك ما الإسلام. ذلك اهتم الإنسان بعقيدته. وقلت لكم العقيدة يبنى عليها الفقه ويبنى عليها الأخلاق. رأيت نعم الذي نعم فرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. لماذا؟ سيء العقيدة سيء الأخلاق. فلذلك العقيدة رأس الأمر، يحرص الإنسان على عقيدته تكون عقيدة. ما أقول لك اعتقد عقيدة فلان أو علان، عليك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ترضى بهذا؟ يكفي هذا، ما كان يعتقد لا تنسب عقيدتك لأي شخص، يكفي أنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا يكفي كفى بهم فخرا. ومن لم يرضى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة السلف لماذا يرضيه؟ طيب قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذن تبدل السيئات إلى حسنات، واضح؟ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا التي فيها عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة عفوه ومغفرته. هذا الحديث فيه عدة فوائد وقواعد، منها قاعدة لست معصوما فمهما أذنبت استغفر. إنسان يقول أنا وقعت في ذنب، هذا الذنب كررته 1000 مرة، نقول له ولو حتى 1,000,000 مرة استغفر حتى ترهق شيطانك. إذن لست معصوما. إذن يأتي ويقول لي مذنب، نقول له ألم تأتي بجديد؟ الذنب هذا هو أصل في الإنسان، واضح؟ فقط أنت مأمورا بالاستغفار. إذن لست معصوما نعم فمهما أذنبت استغفر. قاعدة علامة حضور القلب في الدعاء رجاؤه، يعني يريد الإنسان يقول هل قلبي حاضر في الدعاء أم لا، نقول له انظر هل أنت ترجو الله وموقن فقلبك حاضر، لكن فقط اللهم اهدنا بما هديت هذا لا. واضح؟ أنا كنت مرة في مسجد، والله أنا في المسجد رجل، يعني بعضهم هكذا ربما تعرفون في الغالب غالبا مثلا يدعو إما ينظر إلى السجع أو يعني قصده يصلي، والله أنه يقول اللهم إنا نسألك قسوة في قلوبنا، والناس آمين آمين. هذا عجيب، لأن البعض ينظر إلى السجع أو ينظر. ادعو الله سبحانه وتعالى بلغتك بأي لغة كان، لا يهمك نحو ولا بلاغة ولا شيء، أنت أمام الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الله عز وجل يعطيك. ما معقول يعني أنت تخاطب صديقك بكلام طبيعي وتشرح له أنا حصل كذا وحصل كذا، فإذا وقفت بباب الله سبحانه وتعالى اختصرت الكلام ولا حزن ولا شيء، واضح؟ أحدهم سأل عنه صديقه فقال له ما الذي حصل لك؟ قال حصل كذا وكذا، وظل يشرح له ساعة ويتألم وبكى. فقال له ما قلته لي؟ قله لله في السجود. سن يستحي يصل أمام الله سبحانه وتعالى، ما في أي يعني كله كلام الله نسألك الهداية والتوفيق والسلام، لا، لابد أن يدعو الله عز وجل، لابد أن يبكي، لابد كما أنك تشرح لصديقك ولأمك ولأبيك ولمن يتألم لألمك، لابد أن تشرح لله سبحانه وتعالى. هو أعلم بك لكنه يريد أن يرى الضراعة، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، لابد من هذا. اللهم الحديث وإن كان بعضهم ضعفه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس لك العتبى حتى ترضى، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لا بد من إظهار الافتخار. الله عز وجل يعلم، نعم يعلم، لكن هو يريد أن يرى افتقارك وقرع الأبواب. فإذا ما طرق الإنسان باب الله عز وجل ما يخيب. قاعدة: الاستغفار لا بد أن يكون مقرون بالتوبة، هذا لا بد. لكن بعضهم يأتي ينتهي من المعصية صفلة صفلة صفلة صفلة صفلة وانتهى، هذا هذا هذا مقصود؟ لا، إذا لا بد الاستغفار لا بد أن يكون مقرون بالتوبة، واضح؟ إذا ما في استغفار مجرد، لا بد من اقترانه بالتوبة، والتوبة لها شروط كما هو معروف. القاعدة الأخيرة: الاستغفار شكر فحافظ عليه، أن الله عز وجل يوفقك لاستغفاره، هذه نعمة. تظن أن الاستغفار سهل؟ لا، إذا الاستغفار شكر. ما يأتي يقول إنسان لنفترض لنفترض، مع أن هذا محال عقلا لا في الواقع ولا في الخارج، أن الإنسان لا يذنب، نفترض نقول له استغفر، فالاستغفار نعمة، استغفار نعمة، مع أنه لا يخلو الإنسان من ذنب، بل سيأتي يوم القيامة كل إنسان منا سينظر إلى صحيفته ثم يقول هذه ذنوب، ما كنت أعلم أن هذه ذنوب، إذن فنقول له استغفر، لأن هذا الاستغفار يمحو الذنب، لأن الإنسان لا يدري كما قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الإنسان يستغفر الله عز وجل، يجعل له وردا من الاستغفار، يحاول أن يأتي بهذا وأن يستشعر عند استغفاره عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مفتقر إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ من عنده زيادة على ما ذكرناه في الحديث الأول أو في هذا الحديث؟ من عنده سؤال في الأربع النووية التي ذكرها النووي قبل أن نأخذ زيادات الحافظ ابن رجب؟ نعم، الشرك لا يغفره الله أبدا إلا إذا تاب العبد. بمعنى شخص زنى مليون مرة ومات، هذا إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر الله له، واضح؟ ما لم يستحل، ما لم يستحل. لكن شخص مشرك تاب إلى الله، الله عز وجل يقبل توبته، لكن مات على كفر، مات على شرك، هذا لا يغفر الله عز وجل له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر من مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ومن أصاب شيء في الدنيا، يعني رجل زنى في الدنيا ثم أقيم عليه الحد طهر، نعم نقول طهر، واضح؟ يعني يوم القيامة لا يحاسب على ذلك، واضح؟ لأن النبي هذا على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أصاب من ذلك في ومن أصاب من ذلك في الدنيا فعوقب به في الدنيا، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، واضح؟ الشرك الأصغر، الجمهور أنه كالكبائر، بمعنى أنه إلى الله، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الله عز وجل لا يغفره لكن لا يخلد في النار، واضح؟ الشرك الأكبر لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار، لكن الشرك الأصغر الجمهور هو كالكبائر، شيخ الإسلام تيمية وقوله قوي، لأن في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به نكرة في سياق النفي. فشيخ الإسلام تيمية يقول لا يغفره الله بمعنى لا بد أن يعاقب لكنه لا يخلد. واضح هذا الفرق. نعم. لا لا سيعذب، ما نقول يغفر، المغفرة يعني لا يؤاخذ بالذنب، لا يؤاخذ بالذنب. نعم. طبعا يمكن أن تضاف قاعدة وهي عقيدتك رأس الأمر فلا تفرط فيها، عقيدتك رأس الأمر فلا تفرط فيها. وأنا ذكرت لكم سابقا العقيدة نحن نتعلمها لماذا؟ لتعظيم الله، هذا الأمر الأساسي تعظيم الله سبحانه وتعالى. اثنين، لأبتعد عن طرق الضلال، هذا الشيء الأساسي. أما الرد وكذا هذا شيء تبعي. واضح؟ لا نتعلم العقيدة والله أريد أن أدرس الواسطية والطحاوية والتدمرية لماذا؟ لأرد على هؤلاء. لا، نقول له لا، أنت لم تصل الغرض من العقيدة أن تعرف عظمة الله عز وجل، هذا هو الغرض. أما أن نجعل هذا قلت لكم آفة من آفات طلاب العلم، أن يجعل الوسيلة مقصد والمقصد وسيلة، لا، لا بد أن يعرف طالب العلم هذا علم وسيلة أم علم مقصد. ثم هذا العلم ما هو غايته؟ يعني نحن مثلا عندما نتعلم النحو الصرف المنطق لماذا نتعلمه؟ لا بد الإنسان أن يعلم أن هذا يوصلني إلى غاية، هذه الغاية إن كانت محمودة فهو محمود، إن كانت الغاية هذه غير محمودة فلا. أنا لا يعني أحمل نفسي شيئا أنا لا أستطيع يعني بعد ذلك أن أتحمل نتيجة ذلك. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمام النووي وأن يعلي مرتبته وأن يرضى الله عنه وأن يتجاوز عنه، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يزيل الغل والبغضاء والحسد من قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يجمعنا في ظل رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر لنا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لإخواننا ولأخواتنا ولمن له حق علينا ولأصدقائنا ولجيراننا ومن أوصانا بالدعاء أو استوصانا عاضرا ولاحقا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه، وأن يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.